ليش؟ لأنه اليهود حذرنا منهم أنه قلن إدناب كتير، قلن أعوان كتير. نعم. الله اللهم أذلهم وأذل أعوانهم. نعم. الآيات تبيينا من الله تعالى أن أسلافهم تمردوا على موسى وعصوه. فإذا ما كان فيهم خير لسيدنا موسى لرسولهم هيكون لهم فيهم خير إلنا. فكذلك هؤلاء اليهود الموجودون يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، واللي كانوا وهلأ اللي موجودين الآن كمان أتعس وأنحس وأداء رأبي مثل ما بيقولوا العوام. شو أداء رأبي باهي؟ يعني لسه أنا ماذا هيك ما انتبهت الله وأداء رأبي بيقولوا العوام ألعن وأداء رأبي. يعني لازم توطأ رأبته، يعني لازم يعني أداء رأبه، يعني هذا من الذين توطأ رقاب، يعني أنحس وأذل يعني هيك. والله يعني الله لم يكن ما أوتي موسى من قبل قالوا نعم شيء كثير. نعم. فكذلك هؤلاء مع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو تسلية لهم، وهو تسلية وتقوية، يعني لأنه اللهم صل على النبي. ليش قال وهو تسلية؟ التسلية مثل التعزية، يعني عليه الصلاة والسلام عانى منهم الأمرين لليهود صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، فقال وهو تسلية يعني تثبيت، وهو تثبيت له وتقوية له عليه الصلاة والسلام. نعم. أي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا قصة موسى. اذكروا نعمة الله عليكم بسيدنا محمد وأنكم اتبعتموه ولم تكونوا أمثال هؤلاء الملعونين، نسأل الله العافية، وأنكم واذكروا قصة موسى. قارنوا بينكم وبين موسى، يعني سيدنا موسى، يعني كيف فعل قومه وكيف فعلتم، فاذكروا نعمة الله عليكم. نعم. الحمد لله. أي والله الحمد لله، وكفى بها من نعمة. نعم. وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ يا قوم اذكروا بضم الميم، يا قوم اذكروا. نعم. وكذلك ما أشبه وتخبيره يا أيها القوم، يا قوم. نعم. بضم الميم. نعم. وكذلك ما أشبهه. نعم. مثل يا أيها القوم. نعم. إذ جعل فيكم أنبياء لم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث. لأن فيه ألف التأنيث. نعم. يعني هي بكفي علم تقوم مقام علتين تستأثر بالمنع لحالة يعني أوية، ولا كل ممنوع من الصرف بده علتين. نعم. وجعلكم ملوكا أي تملكون أمركم لا يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم ملوكا. إيه وجعلكم ملوكا، يعني ذكر المفسرون فيها أشياء كثيرة. الألف فايد الألف أنبياء وكل جمع مؤنث. نعم. مثل أشياء، وين يعني أشياء هذيك أفعلاء، وزن أفعلاء، بس هون عم يقول فيه ألف التأنيث، ممكن نقول كمان أفعلاء لأن على وزن أفعلاء. نعم. نعم. وجعلكم ملوكا أي تملكون أمركم. تملكون أمركم، وجعلكم ملوكا تملكون أمركم، أو فيكم ملوك. بتقول نحن حاشية الملك، بتقول نحن، بيقول نحن ملوك أقرباء الملك بيقولوا لحنا ملوك، مع أنه هو ملك، الملك واحد يعني من عيلة الملك، جامان هذا يعني. أما هنا قال تملكون ملوكا تملكون أمركم، لا يغلبكم عليه يعني لا يعني يرغمكم أحد، بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين، يعني رجعت أحرار. فهذا معنى ملوكا، يعني هذا معنى من المعاني. فأنقذكم منه بالغرق. نعم. فأنقذكم بهذا الوجه، فأنقذكم بالغرق يعني بغرقه، وأن فأنقذكم بالغرق ما هي؟ نعم. وبنحو هذا فسر السدي والحسن وغيرهم. بنحو هذا فسر معناته في غيره، فسر بغير ذلك. نعم. قال السدي ملك كل واحد. هلا كلام تاني بنفسه ملوكا. ملك كل واحد منهم نفسه وأهله وماله، يعني صار ملك، والله المعافى ملك، أنا عندي المعافى ملك وما يحتاج حدا، ملك ملك والله. اي والله. نعم. وقال قتاده إنما قال تعالى وجعلكم ملوكا لأننا كنا نتحدث أنهم أول من خدم من خدم، هيك هيك قال، لأننا كنا نتحدث، هيك قال يعني بزمنه، أول من خدم بنو إسرائيل، يعني هذي إله خدم، هذا ملك. نعم. قال ابن عطية وهذا ضعيف، لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل، وظاهر أمر بني آدم أن مش بعض لا هو قال ضعيف، منيح قوله ضعيف مو باطل، بس التعليل لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل، إيه ما في مانع أن الذي كان يستخدم يصير مستخدم، ألا ما في من الأسرى كثير كانوا يخدموا وصاروا يخدموا، ممكن يعني يسأل الله العافية يقولوا الدهر دولاب، ما بيعرف الإنسان بيكون وين بصير تحت، نسأل الله السلام والعافية. يعني واحد كان هو قصص من القصص كثير، يعني واحد اسمه ذو نعمة، أتت ليلة أخذت له كل شيء الأخضر واليابس، كل شيء، إيه من زعله هيك مشي صاح بالبراري والقفار بالسهول، إيه فمن جملة ما دخل على واحد شافه هيك معه شيء ما له شيء، دخله هذاك عنده كلب يظهر، هو يعني القصة الله أعلم بسنده، بس معانا من العوام أنا. فدخل لقاه يعني خدم وحشام، هو قاعد، دخل كلب قاعد هيك على مرتبة وحرير وكذا، طلع عليه ذو نعمة، طلع معه هيك أبيات بس ما لحق يعني. الكرب يرعى في كذا لد وحرير وذو نعمة ينام على التراب، إذا طلع فيه شو ذو نعمة؟ أنت ذو نعمة؟ قال له أنا ذو نعمة. حتى سبحان الله يعني كرمه وعطاه، يعني الكلب وين قاعد؟ وهو قاعد بالأرض، يعني الدنيا سبحان الله. لذلك الإنسان يعني ربي قال مثل الذين اتخذوا من دون الله من كل شيء، وذنك رجال مو بس يعني ما من دون الله، عندنا كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ذلك مما استندت له إلا لله، لله يعني الدائم، واللي ما بتركك كل الدنيا بتتركك إلا الله ما بتركك، بكل حال ما بتركك أبدا، الله ما بتركك أبدا، بس أنت لا تتركه، هو ما بتركك بس أنت لا تتركه سبحانه وتعالى. نعم بقى ممكن يكون هذا يعني التعليل في نظر. نعم وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم كان كمان كان يسخر، كان أن بعضهم كان يسخر بعضه، وهذا الحقيقة بالفطرة يعني إنسان مؤذان يحمل قدامه واحد ما بيقول له يعني من الفطرة احمل معي. نعم تناسلوا وكثروا يعني من وجودهم يعني في معنى التمليك، ملوكا معنى التمليك، أما الملك مثل ما قال يعني نعم في معنى التمليك في معنى ما يملك يعني. نعم وقيل جعلكم قيل لا يدخل عليكم يعني ذوي يعني أصحاب منازل بيوت يعني لا يدخل عليكم إلا بإذن. نعم روي ما نهى عن جماعة من أهل نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرجل إذا لم يدخل عليه لم يدخل أحد بيته إلا بإذنه فهو ملك، فهو ملك الحمد لله كلها ثمولوك طلعنا الحمد لله والله أنا عندي اللي بعافيته ومكتفي وآمنة عافيته ومكتفي وآمن كمان إذا مو آمن شو هل يعني هذا ملك سأل الله العفو والعافية. ومع ذلك لما الإنسان يشعر بأن الله تولى هذا الملك وملك الملوك إذا الله تولى هذا الملك ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي بلني أطأ السمع عم يقول السمع يعني الملك ما في أكون ملك ما بيدي قد ما شايف حالي كدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا طالما الله معه ملك هذا أي والله ذلك ومع ذلك الله يكرمنا مع العافية يعني ذكر لي ذكرتلكم يا الأصل بس ذكركم يعني بعض أخوي كانوا مسجونين نسأل الله عليه وسجن شديد يعني قال لي والله قاعدين مع بعضنا حاسين حنا بصر والأناشيد والسرور يلي كان ما شفنا برا وملك لا يمكن ست حاله من فوق القصر بينحر حاله. الله طالما الله معك انت وين ما رحت ملك ما بدرك. الله يكرمنا الله يكرمنا مع العافية يا رب يا رب. وهذا الحقيقة للإنسان الممسير بيبتعد عن هالملك هذا هاي من الغفلة ايه والله. اما لما يكون الإنسان ذاكر حق إيه هو الحقيقة هو ملك وهو ما يعني بعيش هالنفسية هي لأنه القصة يعني مو لذات الإنسان مو لذاته الحسية هي بيشاركوا فيها كل ما كتير من المخلوقات أما من لذات العقلية المعنوية بهذا الإنسان هو إنسان لذلك بده يفتش عليها الإنسان المعنوية مو الحسية فهذا الحقيقة. لذلك الله سبحانه وتعالى نصحنا وأن أذكر الله ذكرا كثيرا. نعم دائما تبع عم ترقى. نعم إيه الله يكرمنا. وعن الحسن أيضا وزيد بن أسلم أن من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك. نعم دار زوجة وخادم فهو ملك. نعم. وهو قول عبد الله بن عمرو كما في شقيق. سيدنا ابن سيدنا عمر بن العاص. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال حبولي الحبلي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء. يعني هل عم يجيب الحديث عم يذكر الحديث؟ نعم. فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. قال فإن لي خادما. قال له بس كمان عندي خادم. قال له إذا فأنت من الملوك. بس إن الإنسان لظلوم كفار. نسأل الله لا. بالوقت زاد والحمد لله ربي ونعم. إن وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الحمد لله. نعم. قال ابن العربي وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة. فائدة هذا فهذا الحديث شوف على الاستنباط الله يرحمه ويرضى عنه. وفائدة هذا يعني الحديث لمن قال له فأنت من الملوك. والله ما بعرف إذا وجبت عليه كفارة يعني كفارة صوم كفارة يمين كفارة يمين هي على الترتيب. شو الترتيب؟ يعني إذا عجز عن خصلة ينتقل للثاني، أما إذا ما عجز لا يجوز العتق والإطعام بعدين الصيام. فترتيب مقدرة مرتبة. وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملك دارا وخادما باعهما في الكفارة ولم يجز له الصيام لأنه قادر على الرقبة. والملوك لا يكفرون بالصيام ولا الله يرضى عنهم ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. الله يزيل خير أنت عمل هيك. أما نحن يا سيدنا أنه الله يزيل خير ويرحمه. ما الكنوك اللغة العربية واسعة كثير. هو يعني ما شاء الله ملك يعني كان ملوك يعني يعني كان ملوك يعني في أنك مستغني ما لك محتاج هذا. أما بيا بيتي ولازم كمان شو قال له ولا قال لك مسكن إيه قال نعم فأنت قال فإن شو لك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. شو ما جاب شيء فإن وقال له كمان عندي سيارة كمان. هذا كله من الحاجات هي ليست يعني من الرفاهيات. هيك الأصل الإنسان عنده معنى كان عنده مركب عنده سيارة عنده بيت عنده يعني خلص هذا من الحاجات. هذا أما بيعه مشان يصير فقير هلا ما في إذا ما في يصير فقير. يعني يؤخذ من هذا بس يعني هيك يعني إذا وجبت يعني عم يجيب حكم إذا وجبت عليه كفارة وملك دارا وخادم باعهما في الكفارة. يعني استغفر الله. إذا كان الزوج لو قال زوجة ما قال شو قال إذا وجد وملك دارا وملك دارا وخادما باعهما ممكن. أما لو كان قال وزوجة أو أولادا لا يجوز. ممكن يكون يحرم عليه يحرم أن يبيعهما. ليش؟ أنه واجب هذا نفقة وإسكان واجب. هذا هو يظهر إما يكون هو وين ما بده ينام. كمان يعني إذا يكون كل عالي على غيره ما بيجوز كمان هذا الشيء. نعم. بس أنا مستفيد منه أنه يعني هذا مثل الملك مثل الملوك يعني معاوشي. بس الإنسان يعني نسأل الله العافية يعني من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. نعم. الدين شيخي إذا كان عليه دين ما بيبيعه للجار والخادم؟ شو عليه دين؟ عليه دين؟ لا إذا كان إيه إذا كان بيت على قده لا ما بيبيعه، أما إذا عنده فراش بيبيعه، فراش وأواعي زيادة كل شيء بيبيعه. أما إذا بيت على قده بيت كبير بيبيعه، بس بده شيء يعني يسكن فيه يعني يتقاوى فيه. نعم. حتى لو ما كان عنده زوجة إيه إذا ما عنده زوجة ما في شيء، والله هذا ممكن يبيع. والله إذا ما عنده زوجة ما عنده حدا يبيع والله. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الله الله كم شدد الله في الدين. نعم، يعني الشهيد تغفر عند أول قطرة جميع ذنوبه إلا الدين، لذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه عندما دخل الجنازة سألوا وهي من رحمة سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وأنه رحمة مهداة لنا، قال عليه دين؟ قالوا عليه. قال ترك وفاء؟ قالوا ما ترك. قال صلوا على صاحبه. شوف في لازم دائما ننتبه، أعداءنا بينظروا لثغرات يعني هل ما ظن الثغرات بدون يدخلوا منا شان يسيئوا للسيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم. ميت شوف على هالقلب أو شيء وما صلى عليه وما يجبر بخاطر أهله كذا يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه، جبر بخاطر وخاطر كل واحد بده يموت عليه دي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قام أبو قتادة قال له يا رسول الله علي دينه، أكد عليه اللهم صل عليه. شوف قديش رحمة عليه الصلاة والسلام، قال له بالوفاء، قال له بالوفاء، قال له يعني قام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ولما وفى قال له الآن بردت جلدته. لذلك الدين شغلة نسأل الله. بيتكفى لكن بيدفع، لما بيدفع إيه صحيح صحيح، بس يعني الآن هيك الحديث الآن بردت جلدته. الحديث إن ترك دينا فهو عليه إيه ترك وين حكم ورثتي يعني إذا ترك مال يقال ورثه، من ترك طبعا ترك دينا فهو عليه. شوف فهو عليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطي حديث يقول هلا هي يكمل يشوف فهو علي علمي يعني النبي عليه الصلاة والسلام هلا بدي هذا ترك مالا فهو عليه يعني فلورثتي وفاه علي ما ترك دينا ترك دينا فهو عليه على الميت على النبي عليه الصلاة والسلام على الميت من مات ايه على الميت منين على الميت ترك وفاء هذا ترك هذا محمول إذا ما لم يعني لم يخبر ورثته بذلك ولا الأصل ترك خلاص طالما في الوفاء ما في شيء. أما ترك عليه محمول إذا عليه دين وما ذكر في حدا، لأنه هذا اللي عليه الدين بيطالب الدين بيقوله بينكره، لأنه ممكن كل واحد يجي يقول أنا إلي على أبوكم دين. لذلك بده وجب عنه هون محمول الوصية أنه لا يبيتن يوم أو يومين إلا ووصيته تحت رأسه. إن علمهم صراحة مكاتين يعني إيه معناته شو يعني آثمين؟ لا إن شاء الله مو آثمين، لكن إذا في دين ولو والله ليرة. نعم نعم سيدي. وقال ابن عباس المجاهد جعله ملوكا بالمن والسلوى والحجر والغمام يعني لا يملكون الحي الورث لا يملكون هذا مو ملكون لا يملكونه، لكن إله الواحد بيتقدموا فيه. إله مثلا سيارة، بايع سيارة، بايع سيارة، والسيارة أقساطها ما انتهت، ما انتهت. إيه بيقولون إدي مع أبوكم دين ولسه ما أعطاني إلا أصل واحد، لذلك بدي السيارة. بيقول الخد حقه، بيقول لا، بيقول مالك هيك، نحن المقدمين. أديش حق السيارة؟ تفضل. يقدمون بالسيارة أو بالمتاع على الدائن، ما بيجي يقول بدي إياها، لأنه هذا البيع لازم، ورثته تقوم مقامه. نعم. لكن إذا ما دفعوا له فمن حقه؟ طبعا ما دفعوا خلص. بهذا بس هذا الفرق، أنهم بدون السيارة بيقول بدي البيت، لا لا، وأنه البيت إنه أدش إلك معه، أنت إلك مال، العقد ما تم، ذلك إلك مال، أنت مالك بيت. نعم نعم سيدي. يلا سيدي. وقال ابن عباس أن مجاهد جعلهم ملوكا بالمن والسلوى والحجر والغمام. نعم، بالمن والسلوى والحجر والغمام. نعم، بس والله هذا يعني أي هم مخدومون، يعني بمعنى هم مخدومون. طيب وين مخدومون؟ يعني كفاهم، يعني هذا الكلام هم الله، يعني هم مخدومون كالملوك. هذا بالمن والسلوى، المن السلوى من بيت بخاء ولا بتنزل يعني مطبوخة خالصة يعني، ولا ما بده شيء يعني. والحجر كمان الماء، والغمام يعني كلها يعني كلها خدمة لهم، لكن يعني هم مخدومون كالملوك، هم مكفيون منه. هم هلا ابن حجر هي ابن سيدنا ابن عباس ومجاهد قالوا هي، هلا الشيخ قال هم مخدومون، لا هم، انا استغفر الله بقول هم مكفيون كالملوك، هم مكفيون لا يحتاجون أحد كالملوك. أما مخدومون يعني الله أعلم. نعم. وعن عباس أيضا يعني الخادم والمنزل. وعن ابن عباس يعني الخادم والمنزل، ما في شيء. نعم نعم. قاله مجاهد وعكرمة والحسن بن عتيبة وزادوا الزوجة. نعم. قال أن الدنيا بدون مرأة ما وراك شيء. لا فعلا يعني سبحان الله. ما في أولاد البيت ما له طعمة إذا ما في زوج. لا كان نصف المجتمع. نعم. نعم. وكذا قال زيد بن أسلم إلا أنه قال فيما يعلم عن فيما النبي. يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يعلم، معلش، فيما يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يعلم. نعم، وهو من من يعلم. نعم، من كان له بيت أو قال منزل يأوي إليه وزوجة وخادم يخدمه فهو ملك. نعم نعم سيدي. قال من استغنى عن غيره فهو ملك، هذا والله. نعم، لذلك اللهم صل عليه للمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم أغنني بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. نعم. يقول من استغنى عن غيره فهو ملك، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم كأن آمنا آمنا في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. خبز وماء وظل هو النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. مقل ما في عندي، يعني ما في شيء بالحال، يكون عم يجحد نعمة الله. العتاب والرغيف وخبز يابس أكله بزاوية، وكوس وكوب ماء بارد أشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، خير لك من القصور في وخير لك من الجلوس في القصور العالية. نعم. قوله تعالى وآتاكم. نعم. أي أعطاكم ما لم يأتي أحدا من أعطاكم ما لم يأتي أحدا من العالمين. والخطاب لموسى لقومه في قول جمهور المفسرين وهو وجه الكلام. وآتاكم. نعم. لقومي في قول جمهور المفسرين. نعم. مجاهد والمراد بالإيثار المن والسلوى والحجر والغمام. وقيل كثرة الأنبياء فيه والآيات التي جاءتهم. في من يقول التوراة، تمام، آتاكم التوراة. نعم. وقيل قلوبنا سليمة من الغل والغش. نعم. وقيل إحلال الغنائم والانتفاع بها. قلت هذا. نعم. هذا القول مردود، فإن الغنائم لم تحل لأحد إلا لهذه الأمة على ما ثبت في الصحيح، وسيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. وهذه المقالة من موسى عليه السلام توطئة لنفوسهم، يعني كل هالشيء اللي عم يقول لهم يا عم يقوي معنوياته، لأنه بده يقاتل، والمقاتل إذا ما أعطيته يعني معنويات ترفع رأسه ما بيقدر يقاتل. لذلك بيسألوا شلون معنويات المقاتلين، ولا أخي ما شاء الله روسهم فوق، خلاص لا يهمكم. سيدنا موسى كان عم يقوي معنوياتهم، شوف شو الله سبحانه وتعالى أمدكم وأنعم عليكم كل نعم. لذلك يعني معناته طالما إنعم عليكم سبحانه وتعالى سنته وإنعامه عليكم، معناتها تدخلوا عليهم وحينعم عليكم بالنصر، يعني أوى قلوبهم كثير. لكن نسأل الله العفو والعافية، الطبع غالب. نعم. وهذه المقالة من موسى عليه السلام توطئة لنفوسهم حتى تعزز وتأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة، يعني ترتفع معنوياتهم يعني، وتنفذ في ذلك نفوذ من أعزه الله. يعني هاي ضرب من العزة اللي آتاكم، يعني أكرمكم فيها، والآن يعزكم في دخولكم على الجبارين الأرض المقدسة. نعم. ومعنى من العالمين أي عالمي زمانكم. عالمين ما لم يؤتي أحدا من العالمين أي عالمي زمانكم. نعم. هذا عن الحسن. نعم. وقال ابن جبير وأبو مالك الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا يحسن مثله. أنه وآتاكم ما لم، بعدين يعني كأنه صار خطاب، قطع الخطاب من خطاب وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني أنه أصل الخطاب لأمة سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. لا خلنا عم يقول سياق الكلام ما بدل عليه. نعم. تظاهر في الأخبار أن من قاعدة الجبارين. نعم. والمقدسة معناه المطهرة، مجاهد المبارك، والبركة التطهير، والمقدسة المطهرة. نعم. والبركة التطهير من الفحوط والجوع ونحو هاي البركة، يصل البركة أكثر من تطهير وغيره، تطهير من كل شيء، الذي خلق فسوى هذا البركة، والذي قدر فهذا هي البركة، هذا معنى البركة. نعم. قتادة هي الشام. هي الشام قال دمشق هي الشام، أو الشام دمشق، نعم يعني أوسع من دمشق. وما حوله يعني مقدس، لأنه إنك بالوادي المقدس، هذا في نص في له مستند، إنك بالوادي المقدس، المقدس الوادي المقدس. نعم. ابن عباس والسدي وابن زيد في أريحاء. نعم. قال الزداد دمشق وفلسطين وبعض الأردن، وقول قتادة يجمع هذا كله. شو دمشق؟ كلمة دمشق قديمة كتير، كلمة سورية يظهر جديدة، ها كانت هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن، ما كانت هي. نعم. نعم. الذي كتب الله لكم أي فرض دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها. التي المقدسة التي كتب الله لكم، شوفوا ما قال رب كتب الله عليكم، هي في من القرآن في إشارة إنه إذا دخلتموها فهي لكم، كتب الله لكم، فرض لكم، مثل فرض عليكم، فرض لكم يعني هي إلكم، هي إلكم، عم يبشرون يعني نعم. وعدكم دخولها وسكناها. نعم. لما خرجت بنو إسرائيل من مصر أمرهم بجهاد أهل أريحاء، بجهاد أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين، فقالوا لا علم لنا بتلك الديار، يعني ما بنعرفها شلون ندخل عليها. نعم. فبعث بأمر الله 12 نقيبا من كل سبط، أي مثل ما مر يعني من كل سبط بعث واحد عريف. نعم. يتجسسون الأخبار على ما تقدم. نعم على ما تقدم اللي ذكروا، ودخلوا على يعني على الجبارين، ودخلوا البلدة يتجسسون يعني ينظرون يعني حال يعني من يقاتلونهم حتى يأخذوا العدة والعدة. نعم. فرأوا سكانها الجبابرة من العمالقة، الجبابرة من العمالقة، وهم يعني رأوا سكانها الجبابرة من العمالقة، الجبابرة من العمالقة. نعم. مو يعني من العمالقة، جبارين هن من العمالقة، من بيانية مو تبعيضية. نعم. هم ذو أجسام هائلة حتى قيل إن بعضهم رأى هؤلاء الضباب فأخذهم يعني حامل كيلو تفاح وحطوا مع كيلو تفاح. إذا حملوا الزلمة معناته ما كيلو تفاح، حامل قرن تفاح، التفاحة كانت عندهم قد الزلمة، لذلك يعني طالما حامل حامل ثلاثة أربعة تفاحات كل واحد يالقد، وهدول من الجملة يعني التفاحة قد الزلمة وهدول مع التفاحة، بس بقى الأمور يعني بدها دليل يعني. لذلك هلا نقرأ التعليق تبع اللي كاتبه. نعم. فأخذهم في كمه مع فاكهة كان قد حملها من لسانه وجاء بهم إلى الملك فنثرهم بين يديه. شو نثرهم يعني حامل له شيء زدتون هيك نثرهم شو بندو ولا فستو؟ بالنسبة لهم فستو. نعم. قال إن هؤلاء يريدون قتالا، قال له هدون دون قلب يقاتلون هدون، شو هدون إن هؤلاء يعني بتدل على السخرية والخفة وعدم اعتبارهم. شوف يعني إذا أخذنا يعني بتصديق هذا والعبرة منها، والله أمرون، الله أمر هدول يقاتلوا هدول، وهلا نحن أيها المسلمون بالنسبة لل يعني للعالم كله نعد قريب من هيك، نعد قريبين، بس الله أمرنا قاتلهم. لما أمرنا الله يعني كتب لنا النصر عليه، لأنه أنا يعني بدون ما نبحث بصحة أو كذب الخبر أو يعني اللي بدك يعني، بس نرجع نحن مؤمنون. إذا هن أدن كذا مثل ما قلنا التفاحة أد الزلمة أد الرجل وحطهم بكم كلياتهم، لا أكثر من هيك حطهم بالجيب الصغيرة، إذا يعني بدنا نمثل يعني الكم شلون ما كان بسعة شوي حطهم بالجيب الصغيرة، معناته أعلى وكتير. بس نحن مؤمنون، نحن معنا الله. يعني الله مين من يعني الله مين مين الله؟ هذا الإيمان. لذلك إنه من عبادنا المؤمنين، يعني أدن وأدن وأدن ومقاتل. نحن لحنا كفوا للعالم كله لحنا، بس بقى بدأ مؤمنون. هيك الله قال سبحانه وتعالى إن ينصركم الله، مو إن تنصروا أنفسكم، إن ينصركم الله ما في غالب، فلا غالب، ما قال فلا غالبون كمان، هي نافي للجنس، فلا غالب لكم، وإن نسأل الله العافية يغزلكم. من هذا اللي ينصركم؟ الميج ولا الصواريخ ولا الفانتوم ولا ولا ولا؟ فمن شوف ما من ألفاظ العمومة، فمن فلا يعني فمن ينصركم؟ والله يعني سبحان الله العظيم. طبعا ديننا كامل يعني شو مظبوط أخي، لأنه لا تتحول، لا أنا هجاوبك على جوابك، لكن ربي جعل أسباب وقال وأعدوا. لذلك نحن آثمون بعدم إعدادنا. هيك الله قال ديننا كمال كمال كمال، قمة بالكمال. يعني بقى ما في شيء يعني نستفيد منها، أنه الله سبحانه وتعالى أمرهم يقاتلوا هالأمة هي، ووعدهم، وسيدنا النبي قال فلا قال فرض التي كتب الله لكم الأصيول عليكم، أنه حمل هذا. أما لكم أعطاهم النتيجة بيقولوا لكم، أنه الأنبياء من أفصح يعني من يتكلم، قالوا لكم خلص بقى بدأ إيمان. شلون شلون؟ الله ما عنده شلون، الله عنده كون، عنده كون ما عنده شلون. الحمد لله حكيت الحكي على المنبر، قلت له أنا بتحدى كل الناس يقولوا شلون هيك الله سبحانه وتعالى بده يفرج عنا، قلت له أنا بتحدى الله بيفرج، بس ارجعوا لدينكم يا ناس، ارجعوا لدينكم، أنا بتحدى بهالحكي، بس ارجعوا ما حدا بيرجع، كله قائم على معاصيه، نسأل الله العافية واسمه. لذلك صار هذا اللي صار. فالله يردنا إلى ديني ردنا جميلا. الحل يعني بالإقناع والحجة والبرهان، أبدا الرجوع للدين، أبدا ما في حل إلا بالرجوع للدين. نعم سيدي، نعم سيدي. فقال له الملك ارجع إلى صاحبكم فأخبره. قال له روح روح قال له اللي شفته وروح يخوفوا يعني، مثل ما عمل هذا امبراطور القسطنطينية لما بعد الفاتح الله يرضى عنه، بعت له رسول جاب له بقى، صار يورجيه الخريطة، ورجيه الخليج، ما فيكم له بقى، روح له خبره يعني مشان يخوفه، أنه وين بدك وين تجي، وين بدك شوف الحصون ألعى ضمن ألعى. وكما عن ذلك ما بكفي أنه هذا الخليج اللي فاتحينه، ما يعني ما لكم خبز، اللي روح خبره. يزادوا إصرار وتصميم يعني، لأنه قرآن، لأنه مستبغ بالقرآن. لذلك ما أهم شيء، لذلك سبحانه وتعالى جعل له مخرجا وعمل اللي عمله. يعني شو هالأمة والله، القرآن سبحان الله العظيم والله يا جماعة هي يعني وآتاكم والله ما لم يؤتي أحدا من العالمين هيبة. أنا مع ولي قالوا هذا خطاب للمسلمين، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، هذا القرآن والله. يعني شو بدي أحكي على القرآن، الله أكبر. لذلك الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، بس اقرأوا القرآن يا جماعة، بس هيك اقرأ. سبحان الله، شو القرآن يعني، شو شوف عم يزيد إيمان بس هيك. والله هذا المعنى هيك إجا براسي، ما بعرفه إلا اليوم هالمعنى. إيه والله، يعني قلت سبحان الله العظيم. من هيك يعني قال أهل القرآن، إن لله أهلين، أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأمر بقراءة القرآن. بس قراءة القرآن، لما بيقرأ القرآن للإنسان بيزداد إيمان. يعني ولله المثل الأعلى، واحد عم يحكي لك قصص، عم يحكي لك شلون انتصار وشلون انخزل، وشوف في جماعة شو ما بشوف حالك اللي عم يزداد إيمان ومالك حاسس، تزداد إيمان وما عم تحس، بس هيك. وعم يجيب لك عبر، وعم يجيب لك أمثال، ولله المثل الأعلى. يعني وتيل ربي قال ما نثبت به فؤادك، شو الآية، ولا إذا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا إلنا كمان، ما يثبت به فؤادنا سبحانه. بس أقرأ قرآن، ما بشوف حالك عم يصير من المؤمنين. والمؤمن درجة الإيمان أعلى درجة، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، هم الصديقون. بس هيك، بس القرآن هيك، بس قرأ هيك. يا لطيف شلون بيزداد إيمان الإنسان، سبحان الله العظيم. قلت يخرب بيته هذا الإنجليزي أو غيره، يعني قال لهم طالما هذا القرآن بين إيديه وما بتقدروا عليه، فهمان ودخل. لكن هذا من البراهين انه الله، انه المفتح، شوف اكثر من المفتحين كلهم او اكثرون ما بيشوف. هذا الله مفتح، بيشوف النمل الذره بيشوفها، ايه ما عم يشوف الجمال. هذا الله سبحانه وتعالى. اي والله، لذلك اقرا قران. اي والله، شوف تلاقي الله عم يحكي لك هيك، مالك هيك عم تقرا لا اله الا الله، بيحكي لك عن الجنه اهل النار، شو هذا شو سوى، بعدين شو اصلنا، شو شو شو، بيحكي لك قصص، شوف كله عبر وقصص. سبحان الله، لا اله الا الله، كل القران عم يحكيك يساويك مؤمن. لذلك شو قال الامام الغزالي، عصر النبوة، عصر الصحابة، عصر الإيمان، عصر الإيمان. شلون بقى عصر الإيمان؟ شو بده البرهان لكلام الإمام الغزالي لما قال له اللهم صل عليه أنه بدنا قاتل؟ قال له سيدنا النبي، قال له لو خط بنا هذا البحر لخضنا، إيه والله أنا مسده. هيك الأنبياء المرسلين. شو هالقرآن سبحان الله العظيم. لما الله قال له سبحانه وتعالى قبل ما يقول له اضرب بعصاك البحر، امتحنه مشان يعلمنا، مو معا امتحنه مشان يظهر ان من نبي ومن الأنبياء. سيدنا موسى ركب جواده وفات بالبحر، يلحقه الحصان ما قدر بعد، رد مرة تانية، الله قال يفوت الحقوة، حصان يفوت بالبحر، ايه هيك الله قال لي. بعدين لما ظهر منه الصدق قال له اضرب بعصاك البحر، شو الله سبحانه وتعالى، فانفلق. شو قال وهيك ده، فانفلق، فكان كل فرق فانفلق. ما قال فضرب، شو قال، ما قال فضرب، قال فانفلق. ليش ما قال فضرب؟ يعني فضنب فضرب فانفلق، هيك التقدير، بس ما قال فضرب كناية عن غاية سرعة امتثاله لسيدنا موسى. قال فانفلق، يعني دغري ما قال له اضرب، ضرب يقول له يا ربي شو عم تقول لي شعون ورانا والبحر يا ربي شو اضرب بعصاك البحر شو شايف البحر هيك قال له هيك ربي قال له فهذا العبر هدول يهود هدول ما في إيمان إذا وعدكم سيدنا موسى عم تليم الله عم يقلكم جبارين غير جبارين ما في جبارين قدام الله كلاتهم فصعين صح التعبير يعني ولهنا بقى كمان على قلتنا وذلتنا كمان دلتنا بيقولوا العوام اللي احنا قد العالم كله وطبشد احنا لأنه الله سبحانه وتعالى وعدنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالحمد لله على هذا الدين الحمد لله يا الله سيدي فإنهم لما رجعوا أخذوا من عنا بذلك الأرض عقودا فحملته رجل ليش عقود عقود العقود بده ضم ولا بفلات إذا ما تعال بدك ضمه نعم ما هي نعم حمله رجل واحد وقيل حمله نقباء 12 يعني قدر يحمل واحد لا حمله كله يعني 12 نعم قلت وهذا أشمع فإنه يقال إنهم لما وصلوا لا قلت وهذا أشمع أنه حملوه يعني مشي معه أنه طالما هن بهالجسم يحملوا واحد مو معقولة عن قود كامل لأنه يعني بده سيارة تحمله العنقود بده سيارة نعم فإنهم يقالوا إنهم لما وصلوا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في كم أحدهم رجلان منهم ولا يحمل عنقود عندهم إلا خمسة منهم في خشبة يعني ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبه الشطر نعم نص رمانة مو رمانة كاملة خمسة أنفس أو أربعة هلا الشيخ عم يحكي وعم يعني هالكلام يعني عم يقول يعني شو قال نقل أبو شوبة كذا عن ابن القيم وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله وإنما العجب ممن يدخل هذا في كتب العلم من التفسير على عيني وراسي كلامه لكن والله اللي حكيت لكم يا في مواعظ كبيرة وما في مانع وما في مانع من هذا هذا ممكن هذا ليس مستحيل خلينا نقلوب ننظر ناخذ العبره منه الله يجزيه الخير يعني ممكن هذا وهذا تقوي لنا يعني وتثبيت لنا هذا ان هذا القران يهدي للتي هي افضل نعم نعم سيدي. وهناك عرض بين هذا والأول فإن ذلك الجبار الذي أخذ بكمه ويقال في الكلمة لا أنا عمدتنا على الأشياء يعني أشبه بالمتواترة عمدتنا مثلا غزوة بدر يعني راسين خيل بيقتلوا أمي جايين يقاتلوا والراسين خيل مرا جايين يقاتلوا شلون بقى والله وصفهم وأنتم أذلة شلون يعني ها يعني الأمر يعني طالما الله عم يأمرنا سبحانه وتعالى نعم سيدي ومع ذلك ما كلفنا سبحانه وتعالى إلا ما نستطيع لكن أحيانا بيتحتم أمر يشوف الإنسان ما غير مستطاع خلص بسم الله وهذا إجا من بعد التابعين وتابع التابعين من الأمة الجيدة يعني اقرأوا بالتاريخ بتلاقي فيه هيك شيء نعم وقتنا الظهر سيدي كنا نسمع من الأسرار يحكونا أظهر إيه إيه بيقولوا نهر الأعوج طبعا كان قال يخوض البحر لكاحل إيه هلا هلا بيجي يعني وقال يأخذ الشرب السمك إيه هلا بيجي بيحكي هذا الحكي هذا قال الكسوة بيقولوا وأفعل جبل الحرج اللي وهذا وعمل عليه يعني شو يحكوا لو منه هذا ومنه الأعوج لا لا سيدي الله أعلم. سيدي قلت ولا تعارض، كمل سيدي الله. ولا تعارض بين هذا والأول، فإن ذلك الجبار الذي أخذه في فمه ويقال في حجه هو عوج بن عناق. عوج بن عناق وكان أطولهم قامة. نعم. على ما يأتي من ذكره إن شاء الله تعالى. وكان طول سائرهم ستة أذرع نسك. نعم. وقال الكلبي كان طول كل رجل منهم 80 ذراع. نعم. والله أعلم. فلما رفعوا الخبر مع ذا يوشع وكاذب بن نيل. اثنين هذول اللي ثبتوا الأحرار. نعم. وبعدين كلهم طلعوا عوينيين. نعم. امتنعت بنو إسرائيل من الجهاد، عوقبوا فيه 40 سنة إلى أن مات أولئك الأحرار، نشأ أولادهم فقاتلوا الجبارين ثم قال قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم